وينك في انا اشوفها على الشاشه انت في ذي ترميني في رعاش هل بدي فاجي كيف اقول حاشا I can't sleep ما بتخلص للإجازة كانت عشرة بس في الليل عشرين I keep it wow. لبسة جالكسي مو من فيكتوريا سيكريت خلي تي بيشوفني انا كيف بعطيك انشاء جت حرارة مو كورونا ايوة ذي فلما تجيني تقول لي بيبي بو بتقول لي يمدي يمدي ايوه بشوف الساعة عدت مدري يو وشوف الساعة ما تدري يو I just wanna touch this honestly Maybe if you let me I'll probably Take you to the space Would you ride with me برا الاتومز فيه ما حد راح يدري بجيب لها الغيوم تتغطى فيها بجيب لها النجوم تتسلى فيها معنى ما عاد تفرق ما عاد يفرق شي كل اليوم صار لي Would you ride with me لما تجيني تقول لي بيبي بو بتقول لي يمدي يمدي ايوه بشوف الساعة عدت مدري يو وشوف الساعة ما